بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما يقطع فيه وما لا يقطع، وهذا طبعا مسائله متصلة بشروط إقامة حد السرقة، فإن حد السرقة كما علمنا القطع فيه فيما إذا سرق مالا، يعني يجب أن تتوفر في الشيء صفة المالية، وأن يكون مالا مملوكا لا مباحا، وأن يكون قد بلغ القيمة التي أو النصاب الذي من أجله يقطع. طيب، هنا مسائله التي ستأتي هنا إنما هي داخلة في تحت شرط المال الذي يقطع فيه الذي بلغ نصابا. نرى، قال رحمه الله: باب ما يقطع فيه وما لا يقطع. أول شيء قال: لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام، يعني الشيء التافه لا يقطع فيه والشيء المباح لا يقطع فيه. فقال: كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة. طيب، هذه الأشياء جمعت إما أن تكون تافهة وإما أن تكون مباحة على أصل الإباحة. فالحشيش شيء تافه وهو مباح أيضا، والقصب هو معروف، هذا أيضا شيء تافه ومباح ينبت على شواطئ الأنهار، والطير مباح، والسمك مباح، والصيد مباح، كل ذلك مباح. ثم ذكر أيضا بعد ذلك من الأشياء الصيد الزرنيخ والمغرة. طيب، الزرنيخ والمغرة أيضا يوجد في الأرض لكن ليس له قيمة، المغرة نوع من الطين كذلك الأمر، والنورة شيء كالجير، عارف تعرفون ما الجير أم لا؟ الجير هو كالجص في الأصل، ولكن يستخدم في إزالة شعر العانة وغيرها والشعر الزائد، كله أصلا من جنس الأرض، فالأصل فيه الإباحة. فقال: والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه أي الحقير، وما يوجد جنسه مباحا في الأصل، هذا ما هو مباح في الأصل بصورته غير مرغوب فيه. طيب، يعني لا ترغبه الأنفس، إذا نقصت فيه المالية، لأن المال ما يتمول وهذه الأشياء لا تتمول، فتقل الرغبات فيه والطباع لا تظن به، يعني لا تبقى، فقل ما يوجد أخذه على كره من المالك. يعني المال الذي يتموله الإنسان لو أردت أن تأخذه منه فلا بد أن يكون راضيا، وإن ظن به فإنه لا يمكن أخذه منه إلا بإيه؟ على كره منه، ولكن هذا الذي يتركه لا يكون فيه القطع. قال: فلا حاجة إلى شرع الزاجر، ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب، ما دون النصاب، ولأن الحرز فيه ناقص. هذه الأشياء لو وجدت لا توجد في حرز، الأصل فيها الإباحة، أو هي توجد مباحة في دار الإسلام. طيب، قال: ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز؟ يبقى هنا الخشب ليس عدم القطع فيه لتفاهته، لأن من الأخشاب ما هو غالي جدا، ليس لتفاهته وليس لعدم ماليته، ولكن لعدم وجوده في الإيه؟ في الحرز. هذا على عادته. لكن الآن من يعني، والبعض قد يترك الخشب إذا أتى بخشب يترك في أمام داره وليس في داخل الإيه؟ الدار. لكن إذا أحرز وصار في مخزن مثلا أو غيره صار مالا محرزا يقطع إيه؟ فيه. لكن هو لما هنا علل بكلامه: ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب، يعني يترك على الباب ولا يدخل في الإيه؟ في الدار، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز، ولكن ليستخدمه للإيه؟ للعمارة. قال: ولا للإحراز، والطير يطير والصيد يفر، وكذا الشركة العامة التي كانت فيه. يعني الصيد وغيره قبل أن يحرز هو على الشركة العامة مباح، والمباح أي لكل العامة فيه إيه؟ حق. ولذلك هناك مثلا ما ذكر الحشيش، يعني يطلق ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. فهذه الأشياء على الإيه؟ على الإباحة، وذلك يورث شبهة، فإذا سرق لا يقطع فيه. هل يسمى سرقة بعد أن كان مباحا؟ يسمى صورة، ولا شك أن أخذ هذه الأشياء التي أحرزها الإنسان ولكن القطع فيها لقصور الحرز أو لأن الأصل فيها الشركة العامة، ليس معناه أن أخذها لا يأثم، يأثم ويعذر، ولكن القطع لقصور الأخذ عن أن يكون سرقة يقطع فيها، وليس كل ما درئ فيه الحد أنه صار إيه؟ مباح. كمن سرق ما دون 10 دراهم هل يقطع فيه؟ لكن هل يباح؟ هل يحل له ذلك؟ لا. قال: والحد يندرئ بها ويدخل في السمك المالح والطري، يعني السمك المملح يدخل، لأن الأصل فيه أيضا الإباحة، وفي الطير يدخل الدجاج والبط والحمام، كل ذلك لأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة. ليس هذا لدعوة الناس لسرقة هذه الأشياء، ولكن فقط للاحتيال لدرء الشبهة. طيب، قال: ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في الطير، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين، وهو قول الشافعي، والحج عليه ما ذكرنا. يعني الإمام الشافعي مع أبي يوسف قال: كل شيء يقطع فيه إلا ما هو يراه الناس في مباحا وتافها، طين تراب سرقين، السرقين وهو الفضلات، فضلات الحيوانات وغيرها التي قد تستخدم في تسميد الأرض. تعرفون كلمة تسميد الأرض؟ طيب، لكن نحن قلنا يعني من الممكن أن يقال هنا الشافعي وأبو يوسف قد يؤصل لهم بأن الأصل أو أن الاحتياط أن يقام الحد، لكن نحن في مسألة مرة قلنا في مثل هذه الأشياء الاحتياط والاحتيال لدرء الحد، فلا يقطع إلا فيما كان مالا متمولا ليس على أصله الإباحة، أو ليس أصله على الشركة العامة، لا يكون القطع فيه حتى يكون الحد مقاما على سارق بيقين. نعم. طيب قال ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة. طيب هنا لماذا؟ قال لأنه يتسارع إليه الفساد. لماذا؟ قال لأن المال ما يتمول، يتمول ويدخر، فهذا الذي يقطع فيه، لكن هذه الأشياء إنما يتسارع إليها الفساد إذا تركت. إذا إيه؟ إذا لحم يفسد، فاكهة تفسد، وهكذا لبن كذلك الأمر يفسد. قال صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر الثمار المعروفة، الكثر قالوا هو الايه الجمار، والجمار هو قلب الايه النخلة، الجمار هو قلب النخلة، عندما يقطع رأس النخلة يكون في داخلها إلى مسافة قريبة يعني بحجم الزراعة هكذا لا يزيد شيء يؤكل اسمه ايه جمار. النخلة لا يكون إلا في النخل. وقيل الودي، الودي وهو الايه الصغار النخل، صغار النخل. وقال صلى الله عليه وسلم لا قطع في الطعام، والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيئ للأكل منه. يعني واحد دخل سرق ما طبخ، سرق ما استوى، هذا يقطع؟ قالنا كذلك الأمر يتسارع إليه الفساد. وما في معناه كاللحم والثمر لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا يتسارع إليها الفساد وتخزن، تخزن وتدخر ولا يتسارع إليها الفساد إن تركت. وقال الشافعي يقطع فيها، يعني في كل هذه الأشياء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، فإذا أواه الجرين أو الجيران، الجرين أو الجيران ما يسمى في بعض البلاد جرم، يعني لما أن في الأرض الزراعية عندما تحصد الشيء أين يوضع؟ يوضع في جرن، وسيأتي أن حرز كل شيء بحسبه أو بحسبه، يعني عندما يحصد الفلاحون القمح ويدوسونه ويدرسونه ويدوسونه ويزرونه فيبقى القمح ويطير القشر، فإنهم قبل أن يوضع هذا في الجوالق فإنه يكوم، يصير كومات في قطعة من الأرض تسمى الجرم. كذلك لو عنده البستان التمر له جرم يسمى بيدر، هذا قد لا يكون محاط حتى بحوائط أو غيره، لكن قالوا إذا سرق منه يقطع، إذا سرق منه يقطع، سيأتي ذلك. قالوا لأنه تعارف الناس أن هذا حرز للحبوب الحنطة الزرع غيرها، وتعارف البيضر لهذا التمر حرزا أيضا. فقال هنا إذا أواه الجرين أو الجيران قطع، قلنا أخرجه على وفاق العادة، والذي يأويه الجرين في عادتهم هو اليابس من التمر. يعني لا، القيد هنا ليس قيدا أو الشرط هنا ليس قيدا، إنما هو قيد اتفاقي، خرج مخرج مخرج الغالب ومخرج العادة، فإن الجرين في العادة لا يؤوى فيه إلا التمر، والتمر هو اليابس يعني الذي أمن عليه الفساد. قال ولا قطع في الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز. يعني أخذ من الشجر لا قطع فيه، كذلك الأمر أخذ من الأرض لا قطع فيه، لأن كل ذلك لم يحصد ولم يحرز، ولم يحرز. قال ولا قطع في الأشربة المطربة، هي التي لأن السارق يتأول في تناولها الإراقة، يعني الأشربة المطربة ليست الخمر، فإن الخمر لا قطع فيها لأنها ليست مال، لكن سائر الأنبزة التي لا تسكر ولكن ممكن أن يستخدمها الناس للتطرب بها. قالوا أيضا لا قطع فيها رغم أنها لم تصر مسكرة، لم تصر مسكرة، ما هي لو وصلت إلى حد الإسكار لا قطع بالاتفاق، لكن هذه لم تسكر ولكنها صارت مطربة، يأخذها الفساق ويطربون بها كأنهم يشربون الخمر. قال فإنه إذا سرقها أيضا لا يقطع لوجود التأول فيها، فإنه من الممكن أن يكون قد سرقها لإراقتها. هذا كله أنبهك على أن ليس هناك تعطش لقطع أيدي الناس أو لقتل الناس أو لجلد الناس، ولكن التعطش لدرء الحد، التعطش لدرء لدرء الحد. فليس معناه أن هذا ييسر على الفسقة أو السرقة مسألة السرقات أو غيره أو إهدار أموال الناس، لا، لأن هذا حد، والحد بنص الحديث يضرأ بالشبهة، فلا بد أن نكون متيقنين أن أخذه لهذا المال الذي أخذه إنما هو سرقة. ولذلك البعض لقصور معنى المالية ما لا يقطع فيه، عدم القطع لقصور معنى المالية، عدم القطع لأن الأصل فيه الإباحة، عدم القطع لأنه لم يبلغ النصاب، عدم القطع لأنه يتسارع إليه الفساد، عدم القطع لأنه لا يضر به الناس، كل ذلك لماذا؟ إنما هو لحرز أيدي الناس. قطع هذا حد، فيجب أن يحتال لدرئه. قال وفيما فقال ولأن بعضها ليس بمال، وفي مالية بعضها اختلاف، البعض اختلفوا، قال هل هذا يعد مالا أم ليس مالا، كالمسألة الأخيرة التي تكلمنا فيها الأشربة المطربة أو المطربة، البازق، الطلاء، غير من هذه الأشربة. فأيضا هذه لا يقطع فيها لأننا نقول الحد يضرأ بالشبهة، وما اختلف فيه الاختلاف أورث الآه فلا يقطع فيه. قال وفي مالية بعضها اختلاف فيتحقق شبهة عدم المالية. قال ولا في الطنبور لأنه من المعازف، تعرفون الطنبور؟ يسمى طنبور عندكم أيضا، كذلك ولا في العود ولا في الكمانجة ولا في الكمان ولا في المزمار ولا في كل ذلك، ليس، وإن كان بلغ ثمنه ما بلغ، لأن هذه كلها عنصر المالية فيها قصر، أو أن سارقها أو آخذها يتأول فيها أنها ليست بمال لأنها من مزامير الشيطان. هل يأسن لأخذها؟ أيوة يأسن، هي له، ليست له، يأسن طبعا، يعني هو لما سرقها ليعزف عليها. طيب لكن لو قال لكن لو تأول وقال سرقتها لكسرها لأنها ليست إنما هي من آلات الفسق وكذا، ماشي، لكن تأخذها وتجعلها في بيتك، أنت حكاية يقطع ولا لا يقطع؟ ولا يقطع لأنها ليست مالا محترما، لكن يأثم سارق. ولا في سرقة المصحف، يعني إذا سرق مصحفا قالوا لا يقطع، لماذا؟ قال لأنه من الممكن أن يكون قد سرقه ليقرأ فيه. يقول أنا لست سارق، أنا ليس عندي مصحف، ولكن أعجبني هذا وأردت أن أخذ الثواب بالقراءة فيه. عندنا مطالب يقولون سارق الكتاب ليس سارق. يا صحيح، وقالوا ما البعض وسع الأمر، قال كذلك في كتب العلم ليس لا يقطع، لكن حرام. أنت رجل تحب القراءة، تدخل المكتبة عندي ولا عند غيري، تخرج بالكتب وتقول يا أخي هذا ليس فيه، ليس سرقة، نقول له أنت شيخ شيخ سارق. طيب، قال وإن كان عليه حلية. وقال الشافعي رحمه الله يقطع لأنه مال متقوم يجوز بيعه. وعن أبي يوسف رحمه الله مثله، وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا لأنها ليست من المصحف فيعتبر بانفرادها. يعني لاحظوا هنا، لا المخالف لأبي حنيفة أو كأبي يوسف أو كالشافعي أو كذا يحتاط لإثبات معنى المالية في الشيء فيقطع، لكن أبو حنيفة يحتاط لعدم القطع، يحتال لعدم القطع، فهو لا يقطع إلا فيما كان مالا بالاتفاق. وهذا يعني من كمال فقه أبي حنيفة رحمه الله، اللافتة العريضة، إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات، هذه هي القاعدة وهذه هي الأصل، وهذا هو الأصل الذي يتكئ عليه الإمام أبو حنيفة. غيره يتكئ على المالية، إن توفرت المالية في الشيء فإنه يقطع فيه، وهنا يحتالون لإثبات المالية. أبو حنيفة في بعضها يحتال لإثبات عدم المالية، لماذا؟ لأنه ليس لأنه يدرأ الحد بالشبهة. طيب، يحتال لإثبات عدم الحرز، لماذا؟ إدراء الحدود بالشبهات. وهكذا، هذه منهجية الإمام في مسألة إقامة الحدود، هذه منهجية، ومنهجيته هذه الأصل الذي انطلق منه هو إدراء الحدود بالشبهات. قال وقال الشافعي يقطع، يقطع في المصحف وفي كل هذه الأشياء. طيب، قال لأنه مال متقوم يجوز بيعه، متقوم يجوز بيعه، أبو يوسف مثله، عنه أيضا يعني عن أبي يوسف يقطع إذا بلغت الحلية نصابا، يعني إذا كان المصحف، هناك من المصاحف ما فيه حلية ذهبية أو فضية محلى بالذهب، قال إذا بلغت الحلية وحدها النصاب يقطع. أبو حنيفة قال أيضا لا يقطع. لماذا؟ قال لأن الأصل هو المصحف والحلية هي التبع. قال ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله، يعني الإحراز لأجل المكتوب وليس لأجل الورق أو لأجل ما كتب فيه. طيب، والمكتوب ليس مالا، وإحراز لا لأجله، والإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية، وإنما هي توابع. قال ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمرا. وقيمة الآنية تربو على النصاب، الأصل في سرقته هو الخمر، ولا قطع في الخمر، والإناء تبع للخمر في هذه الحالة. قال ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى. يعني هذه مسألة، هو لم يسرق من الدار بل سرق باب الايه باب الدار. لا خلينا الاول في مساله الدار. لا قطع. وان كان الباب لاحراز ما بايه ما وراءهم ما في البيت. لماذا نتخذ الابواب للاحراز؟ نغلق الباب وراءنا خلاص احرز ما بالداخل. اللص اتى وسرق الباب لا قطع فيه. لماذا؟ لعدم الحرز. هو ولذلك ستاتي مساله الجوالق يعني الكيس. الكيس حرز لما بداخله. يعني الرجل يضع متاعه في هذا الكيس. تعرفون كلمة كيس؟ هي تسمى جوالق ويسمى بالعامية شوال. كيس هكذا من قماش أو غيره يضع فيه الإنسان الشيء ويضعه على على عاتقه وانصرف متى قعد يحله. وهذه كانت للفقراء والزهاد. كان الواحد منهم يتنقل بكيسه على كتفه. أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن يتوضأ، يخلع من الجولق ويخرج متاعه. طيب هذا وضع هذه الجوالق، وضع كيسه، فأتى أحد من الناس أدخل يده في الجوالق في الجولق هذا وسرق منه، يقطع لأنه حرز. لكن إذا سرق الجولق نفسه لا يقطع لأنه غير محفوظ. قال فصار كباب الدار. وباب المسجد ليس للإحرام بل أولى، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه. قال ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد، كل ذلك لأنه يتأول في أخذها من أخذها الكسرة، أو يتأول من أخذها الكسرة نهيا عن المنكر، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لأنه ما أعد للعبادة. واحد يأتي ويسرق الدراهم يقطع. قال لا أقطع. لماذا يا عم؟ قال لأن هذه الدراهم عليها تماثيل، والتماثيل حرام، معبودات من دون الله، فلا أقطع. نقول له تقطع يدك، وإن كفت نقطع رجلك كمان، لو عدت إلى ذلك نقطع رجلك، لأن هذه التماثيل على الدراهم ليست للعبادة. فلا يثبت شبهة إباحة الكسر. وعن أبي يوسف إنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز. يعني في مصلى النصارى، لأن بيوت العبادة ليست للإحراز كمن سرق من المسجد. طيب وإن كان في بيت آخر يقطع، لكن وضعها في بيته. قال أبو يوسف يقطع في هذه الحالة إذا بلغت ماليته النصاب. قال ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي. صبي حر سرقه واحد لا قطع فيه، لأن الآدمي ليس مالا، وإن كان عليه حلة أو حلي. حلة يعني الملابس بتاعته أو حلي، وإن بلغت نصابا. ماشي. قال لأن الحر ليس بمال وليس عليه من الحلي أي الحل التبع، وما عليه من الحلي أو من الحلي أو من الحلية اقرأها كما تشاء. هنا الحلي يعني يقصد ذهب أو فضة، تبع له. ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته، يعني يقول أخذت الصبي لأنه يبكي بشدة وأنا أردت أن أسكته. طب أو حمله إلى مرضعته. وقال أبو يوسف يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب، لأنه يجب القطع بسرقته وحده، فكذا مع غيره. وعلى هذا هنا المسألة نظر ما الأصل، الأصل هو أراد الصبي أم أراد الإيه ما لبسه وما تحلى به. أبو يوسف قال لا، هو الذي يأخذ الصبي، لا يكون المقصود هو الصبي، ولكن المقصود هو الآن ما عليه من حلي. طيب لا، هو لذلك قال حلي، لأنه سيأخذه عريانا، فهو لذلك قال حلي، يعني عليه حلي ذهبية أو فضية. وعلى هذا إذا سرق إناء فضة فيه نبيذ أو سريد، والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه، يعني صبي لا يمشي ولا يتكلم، لكن صبي يمشي ويتكلم فهو مالك نفسه، يده على نفسه. ولا قطع في سرقة العبد الكبير، يعني العبد مال لكن لا قطع في سرقته ما دام كبيرا، لأنه يعد غصب، يعد خطف، ولكن لا يعد سرقة. ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحقق المالية من وجه، ولأن يده ليست على نفسه إلا إذا كان لتحققها بحدها، إلا إذا كان يعبر عن نفسه، لأنه هو والبالغ سواء في اعتبار يده، يعني يده على نفسه. يعني إذا كان صبي صغير يعقل ويعبر عن نفسه فإنه لا قطع فيه، لأنه هو والبالغ سواء، لأن كل منهما يده على نفسه بخلاف الصغير. وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان صغيرا لا يعقل ولا يتكلم، ولا يتكلم استحساما، لأنه آدمي من وجه، مال من وجه. هنا أبو يوسف بنى كلامه على أصل آخر، نظر إلى أصل خلقته، الأصل في العبد أنه ابن آدم، أنه إنسان، فقال هنا لا، لأنه آدمي من وجه، ولا قطع في سرقة الآدمي الحر، ولكن العبودية جاءت عليه عارضة، فنرجع به إلى الأصل. طيب هنا أبو يوسف استخدم الأصل الذي دائما يستخدمه أبو حنيفة وبقية الحنفية، إلى أن هنا المالية قاصرة من وجه. طب نرى بقى وجه ظاهر رواية عن أبي حنيفة، ماذا قال الظاهر؟ قال ولهما أنه مال مطلق لكونه منتفعا به، أو بعرض أن يصير منتفعا به، يعني حتى لو كان صغيرا، إلا أنه انضم إليه معنى الآدمية، إلا أنه انضم إليه، يعني قالوا لا هو مال ينتفع به من كل وجه، وكونه آدمي لا يزيل عنه صفة الملك. قال ولا قطع في الدفاتر كلها، لأن المقصود ما فيها، وذلك ليس بمال إلا دفاتر الحساب. الدفاتر هنا يقصد بها الكتب، يسمى دفتر. طيب قال إلا دفاتر الحساب، يعني دفاتر التجار، لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ بخلاف كتب العلم. فكان المقصود هو الكواغد، جمع كاغد، تعرفون الكاغد؟ تستخدمون هذه الكلمة؟ الورق يسمى كاغد، ويقولون إن أوراق سمرقند يعني مشهورة في جودتها قديما، طبعا أرض الكتابة ليست على هذا كله، أليس كذلك؟ أيها معروفة، العرب يستخدمون كلمة كاغد، ولكن هجرت الآن. في أوزبكية يسمى قواز قواز نعم. قال بل المقصود هو الكاذب أو الكواذب وهي مال. طيب قال ولا في سرقة كلب ولا فهد لأن من جنسهما يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه، يعني هذا إن كان غير مرغوب فيه قد يرغب فيه ولكنه في الأصل مباح، ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب هل الكلب مال أم لا، فأورث شبهة. ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار لأن عندهما لا قيمة لها، وعند أبي حنيفة أن آخذها يتأول الكسر فيها، يعني إذا سرق مزمارا كما مر معنا الكلام أو الدف أو الطبل أو البربط كله من أنواع الآلات اللهو والفسق، ولا المزمار لأن هذه الأشياء عند الصاحبين لا قيمة لها، عند أبي حنيفة لها قيمة هي من خشب أو غيره وهذه لا لها قيمة، إلا أنه لا قطع فيها لأن آخذها قد يتأول أنه أخذها لكسرها للإنكار. قال ويقطع في الساج والقنا والأبنوس والصندل لأنها أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس ولا توجد مباحة بصورة إما لا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام. طيب يعني هذه الساج كل هذه أنواع من الخشب بس غالية جدا، خشب الساج، ولذلك الساج هذا خشب قوي لدرجة أنه يكون في أساس البيوت يبنى عليه كأساس، يكون طويلا أي يعني سواء طويل قطع أو لم يقطع. وكذلك خشب الصندل خشب غالي وهو طيب الرائحة جدا، والأبنوس قد يكون أغلى أنواع الخشب، من عنده عصا من الأبنوس أو غيره يعني هذا شيئا سمينا، هذه أشياء سمينة لا توجد مباحة وتحرز وهي من أعز الأموال. لماذا طيب نص عليها حتى لا يظن البعض أنها تدخل فيما لا قطع فيه لأنه في الأصل على الإباحة. قال ويقطع في الفصوص الخضر والياقوت والزبرجد كلها أنواع من الأحجار الكريمة، يعني أنا لماذا نص على الأخضر فقال لا يقطع في أين هي يقطع في الفصوص الخضر والياقوت سواء الفصوص خضراء أو حمراء ما دام كانت حجرا كريما فإنه يقطع فيه لأنه من أعز الأموال عند الناس. طيب لا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام، لماذا طيب في ظنك أنه قيدها بكونها في دار الإسلام؟ نعم ما الذي يتكلم؟ طيب لماذا قيدها في دار الإسلام؟ لأن السرقة في دار الحرب لا قطع فيها. ماشي؟ لم يقيد إلى الآن وقيد في هذه المسألة فقط فلذلك سأل. كل ما مر كذلك الأمر مقيد بأن يكون في دار في دار الإسلام. لا توجد مباح الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها، يعني قد يرى أن هذه الأشياء لم تكن في ديار الإسلام لكن أراها أنها موجودة ديار الإسلام من زمان بها الأحجار الكريمة وغيرها. ماشي. ولذلك هنا جاء بكلام صاحب البناية تحت في التعليق بتاع الشيخ اللكنوي، قال في دار الإسلام ولا تؤخذ مباحة إلا في دار الحرب. هذا ليس فقط خاص بهذه، كل الأموال إذا كانت في دار الحرب، لأن دار الحرب أموالهم حلال للمسلمين، مش بيننا وبينهم حرب، فالأشياء عندهم وإن كانت من أعز الأموال إلا أنها مباحة عندنا، فهنا قيدها لذلك. قال ولا تؤخذ مباحة إلا في دار الحرب فلا يكون ذلك شبهة في سقوط القطع. طيب، كالذهب والفضة إذا اتخذ من الخشب أوانيا وأبوابا قطع فيها، لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة، ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير، لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز وفي الحصر البغدادية. قال يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصل. الحصير أصلا يؤخذ من إيه؟ من القصب أو من الحشيش أو من البواري. البواري ما هي؟ البواري اللي هي أيضا القصب كما ذكر، ماشي؟ البواري هي القصب، ولذلك البواري الآن تستخدم ولكن لم يخرجها عن الأصل، لا تكون محرزة. يعني بعض الأماكن، يعني مثلا لموضع قيام السيارات، موقف السيارات، يجعل له ما يستره من الشمس ومن المطر، يجعله من البواري، يجعله من من البواري كالحصير، هي صنعته صنعة الحصير. هذه الأشياء الصنعة فيها لم تغلب الأصل، بخلاف الحصر البغدادي، لم أرى الحصر البغدادي، ولكنها قالوا أن الصنعة فيها غلبت الأصل وهو الإباحة، كأنها مصنوعة بطريقة معينة. طيب، وإنما يجب القطع في غير، طب قال هنا وفي الحصر البغدادية قالوا يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصل، وإذا اتخذ من الخشب أوانية وأبواب عند أصل المسألة. قالوا إنما يجب القطع في غير المركب، يعني المركب بابا، ولذلك قال تحت أي إنما يجب القطع بسراورقة الأبواب إذا كانت محرزة في البيت غير معلقة بموضع الباب. مرت معنا إذا سرق من داخل الباب يقطع، وإن سرق الباب نفسه، لأنه لا يساء في حرز. قال فإنما يجب القطع في غير المركب، يعني أنت إذا دخلت إلى مثلا مصنع أخشاب ووجدت الأبواب، فأخذت بابا ووضعته في السيارة وانصرفت، هذه سرقة. إنما إذا كان مركبا لا يقطع، لأنه ليس في حرز. قال وإنما يجب إذا كان خفيفا لا يسقل على الواحد حمله، لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته. لا، هذا يعني ضابط غير سليم، لأنه قد يكون الشيء ثقيلا على واحد، وما دخل الثقل وعدمه في مالية الشيء؟ أرى والله أعلم إيش إن هذا الذي بنى عليه غير مستقيم. إذا كان خفيفا لا يسقل على الواحد حمله، وافرض جاء خمسة وسرقوه، لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته. شوف التعليق تحت، قال لا يرغب. قال الأتراري في هذا نظر، وده فعلا هذا فيه نظر، إنما ثقيل عليك ما دخله، ليس في ما فيه قطع ألا يكون ثقيلا، ليس من شروط إقامة حد السرقة أن يكون الشيء ثقيلا أو خفيفا. قال: لأن عدم الرغبة في سرقته بواسطة السقل لا يورث نقصانا في المالية ولا في الحرز. فإذا حصلت سرقة مال مستتم، يعني ماليته كاملة من حرز كامل، فيجب القطع. لهذا لم يفرق الحاكم بين الثقيل والخفيف، بل أطلق الرواية، الحاكم هو الحاكم الشهيد، ولذلك أطلق الرواية في نسخ الجامع الصغير، لم يفرق بين الباب الخفيف والثقيل، وهذا الذي يستقيم مع تعريف حد السرقة. هاش الكلام؟ طيب، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.